وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على من الصفا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شرف الله تعالى. احنا اليوم العلمي مقسم يعني لشقين، شق متعلق بالعقيده، نتكلم عن العقيده الطحاويه، وشق متعلق بالفقه وكتاب سبل ايه سبل السلام. ان شاء الله تعالى بناخد ساعه عقيده وباقي الوقت كله معانا مع فضل الشيخ باذن الله تعالى. نوع مما لا يخفى عليكم يعني اهميه يعني علم العقيده. فاحنا لو حبينا بس نعمل تصور في الاول يعني الخريطه الذهنيه لعلم العقيده، لان كثير يعني من نريد ان يدرس علم العقيده بيكون ربما يركز على شق فقط يعني في العقيده واهمال لباقي جوانب العقيده. فلو انا في بدايه الطريق في اول يعني دراستي لعلم العقيده لابد ان يكون عندي خريطه ذهنيه لهذا العلم، حتى يعني يستطيع الانسان ان يحصل يعني كل يعني كل ما في العلم يعني من ايه من اهميه. فلو اقول خريطه ذهنيه لعلم العقيده هقسمها ل 12 نقطه. اقسم علم العقيده كم نقطه؟ 12 نقطه. النقطه الاولى او المحور الاول في يعني تعلم علم العقيده هو مدخل الى علم العقيده، مدخل الى علم العقيده. مدخل لعلم العقيدة، وهنقسمه لأربع نقاط. المدخل لعلم العقيدة اللي هو المحور الأول دوا في 12 محور هنقسمه لأربع نقاط أو أربع يعني محاور. المحور الأول أتكلم فيه عن أهمية علم العقيدة ومفهوم يعني العقيدة ومناهج المؤلفين في العقيدة وحكم تعلم العقيدة، كل دي مباحث داخل هذا المحور. يبقى النقطة الأولى في 12 نقطة مدخل إلى علم العقيدة. مدخل العلم العقيدة هقسم من أربع نقاط. النقطة الأولى عشان بس يبقى عندي كده خريطة ذهنية لعلم العقيدة، أهمية علم العقيدة، معنى أو معنى العقيدة ومفهوم العقيدة، مناهج تأليف في العقيدة، كذلك حكم تعلم العقيدة. النقطة الثانية في مدخل إلى علم العقيدة يتكلم على مفهوم أهل السنة والجماعة، مفهوم أهل السنة والجماعة. وطبعا يعني اتناول هذا هذه النقطه تناول يعني ضبط الاتصاف بمنهج اهل السنه والجماعه وتعريف اهل السنه والجماعه وضابط الخروج من هذا الوصف وكل ما يتعلق بهذا المصطلح. البعض بيتاخر هذا او هذه النقطه لاخر علم العقيده، لكن يعني كثير من العلماء بيقول ده مفروض اولا انت تعرف يعني اهل السنه والجماعه، عشان لما اجي اكلمك عن عقائد اهل السنه والجماعه في الربوبيه في الالوهيه في الاسماء والصفات في القضاء والقدر تبقى انت عارف مصطلح اهل السنه والجماعه. النقطه الثالثه في المحور الاول وهي مصادر تلقي العقيده، مصادر تلقي العقيده. هذه المصادر هنقسمها الى قسمين، مصادر رئيسيه ومصادر ثانويه. مصادر رئيسيه تتعلق بالقران والسنه والاجماع، والمصادر الثانويه تتعلق بالعقل السليم والفطره السليمه. النقطة الرابعة في المحور الأول وهي مناهج الاستدلال العقلي، مناهج الاستدلال العقلي. بعنا قلنا 12 نقطة، دي أول نقطة بأربع نقاط. النقطة الثانية تتعلق بباب الإيمان، تتعلق بباب الإيمان، ودي نتكلم فيها عن عدة أمور. مفهوم الإيمان وما يتعلق به من قضايا مثل الزيادة والنقصان وأصل وكمال الظاهر وباطن، ويعني حكم مرتكب الكبيرة، ويدخل فيه أيضا الولاء والبراء والكلام على مراتب الدين، كل ده متعلق بباب اللي باب الإيمان. المحور النقطة الثالثة في 12 نقطة اتكلم عن أول أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وأقسامه الثلاثة أو أقسام الأربعة على قول بعض أهل العلم. أضاف الإيمان بوجود الله أو أضاف الإيمان بالحكمية، وإن كان الحكمية متعلقة بأركان الإيمان الثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. المحور أو النقطة الرابعة عندي أول مدخل لعلم العقيدة باب الإيمان وما يتعلق به، وكذلك أول أركان الإيمان الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. لحد الوقت كام نقطة؟ 8. يبقى عندي مدخل علم العقيده، بعد كده باب الايمان، بعد كده اركان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. 9 العلماء وضعوا ملحقات بعلم الاعتقاد، ملحقات بعلم الاعتقاد، وهي مسائل مرتبطة ارتباط وثيق بالعقيدة، مثل الموقف من الصحابة والموقف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كرامات الأولياء، والموقف من ولي الأمر يعني بين قوسين بيقول الخلافة والإمامة. بكل دي ملحقات بعلم الاعتقاد. 10 الفرق المنتسبة للإسلام وبين قوسين أهل القبلة. الفرق المنتسبة للإسلام وبين قوسين أهل القبلة، وهم كل من انتسب إلى الإسلام يعني انتسابا ظاهرا، زي الأشاعرة والمتردية والكلابية والجهمية والجبرية والقدرية وغيرها من الفرق. 11 ديانات خارج الإسلام، تكلم عن اليهودية والنصرانية والبوذية والكونفوشيسية وغيرها من هذه الديانات الباطلة. النقطة 12 وهي المذاهب الفكرية المعاصرة، المذاهب الفكرية المعاصرة من ليبرالية وعلمانية واشتراكية وإنسانية. بدأ عندي تصور لعلم العقيدة، يتكلم علم العقيدة عن كل هذه المفاهيم. يبقى مدخل لعلم العقيدة باب الإيمان، أركان الإيمان الستة، ملحقات بعلم الاعتقاد، فرق منتسبة للإسلام اللي هم أهل القبلة، فرق ديانات خارج الإسلام، وكذلك المذاهب الفكرية المعاصرة. كل هذه الأمور لابد لطالب العلم وخاصة يعني علم العقيدة أن يكون عنده تصور لهذه الخريطة في علم المعتقد. طبعا يعني كتاب العقيدة الطحاوية يعني من أهم الكتب التي يعني صنفت في علم العقيدة. ويعني قبل أن أتكلم يعني عن الكتاب ومميزات الكتاب، لابد يعني أن يكون هناك إطلالة سريعة. شفنا لو في أي تعقيب ولا حاجة لما خلص بالله عليك، يعني احنا ما تقدمنا إلا أن الشيخ يقيمنا يعني، لكن يعني مش هلا بأن احنا نقعد بالدم الشيخ وحتى يتحدث بكلمة الله. ربنا يرفع قدرك سيدنا ورب ربنا يزخير مولانا. فكلم عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يعني الذي يرجح عليه يعني كتاب الطحاوي، لأن الطحاوي رحمه الله تعالى اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك المكنى بأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر. هذا حاجة شرف، شرف لأهل مصر وشرف للصعيد ويعني أهل صنلوف. فين الشغب ليه؟ كان ضرب لها طلقتين دي كان فيها 5-6 رقاب. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. مبارك دكتور. تمام الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كلامنا في أول ليس الإمام الطحاوي، هو اسمه أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك المكنى بأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر، الفقيه الحنفي صاحب المصنفات العديدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة رحمه الله تعالى. طيب شيخنا فضل سيدة فضل، نخلي فقرة للأسئلة بين المحاضرات يعني. مولده، ولد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عام 239 هجرية، وتوفي عام 1-3-321. ولد عام 239 وتوفي رحمه الله تعالى عام 321 هجرية، يعني عاش حدود يعني 81 أو 82 سنة رحمه الله تعالى. نشأ الإمام الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح رحمه الله تعالى، وكانت أسرة الإمام الطحاوي أسرة ذات نفوذ وقوة. طبعا يعني يبدو أنه كان من قبيلك يعني من عائلة كبيرة، فكان له هذا النفوذ والمنع والقوة يعني في عشيرته في صعيد مصر. وكان والده يعني رحمه الله تعالى من أهل العلم والفضل والأدب، والد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكانت والدته يعني على الراجح من أقوال أهل العلم يعني معروفة بالعلم والفقه والصلاح، وبأخت مين بقى؟ الإمام المزني رحمه الله تعالى. يعني يبقى خاله مين؟ يبقى خاله الإمام الطحاوي الإمام الايه؟ المزني رحمه الله تعالى. تتلمذ الطحاوي رحمه الله تعالى على يد والدته الفقيهة العالمة الفاضلة، ثم التحق بحلقة الإمام يحيى بن محمد بن عمروس، والتي تلقى فيها مبادئ القراءة والكتابة واستظهر القرآن الكريم رحمه الله تعالى. ثم تلقى مبادئ الفقه الشافعي على يد والده محمد بن سلامة، يعني العسرة كلها معروفة بالعلم والفقه والأدب والصلاح. ثم نهل الطحاوي رحمه الله تعالى من معين علم خاله الإمام المزني الشافعي رحمه الله تعالى، فاستمع إلى سنن الشافعي وإلى علم الحديث ورجاله. طيب احنا بنقول ده خاله الإمام المزني وهو يعني شافعي من تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى. طيب ما سبب انتقاله؟ هو الإمام الطحاوي الحنفي سبب انتقاله إلى الفقه الحنفي. ذكر ابن خلكان رحمه الله تعالى أن المزني قال له ذات يوم: والله لا يجيء منك شيء. يعني ده قلت له ما فيش فايدة فيك. الإمام المزني خاله قال له إيه؟ والله لا يجيء منك شيء. فغضب الطحاوي رحمه الله تعالى ويعني وتركه واشتغل على يعني اشتغل على ابن ابي جعفر بقى ابن ابي عمران الحنفي. يعني عايز واحد يقول واحد استغله بقى ايه جاي وراح استغله بسرعه، تعالى انت جاي طيب وجاهز وعندك. فاستغل ذلك الامر ابن ابي عمران الحنفي حتى برع الطحاوي وفق اهل زمانه في الفقه الايه الحنفي رحمه الله تعالى. طبعا الحاله السياسيه في يعني في وقت الامام الطحاوي كانت في نهايه العصر العباسي، وكانت في بدء عصر انحلال الخلافة العباسية، يعني في أواخر انهيار الخلافة العباسية. ويعني كان هذا العصر مضطرب يعني كثير الفوضى والاضطراب، ولم يبق من الخلافة نذاك إلا يعني إلا اسمها فقط. ويعني حتى جاءت الدولة الطولينية ونسبة لأحمد بن طولون، وعصر الطحاوي يعني جميع أمرائها، وكان له مكانة عظيمة مرموقة يعني بينهم. ويعني وكان عصر الدولة الطولونية عصر يعني استقرار وهدوء ورخاء، وكان هناك توقير عظيم لأهل العلم وتبجيل لأهل العلم واحترام لهم، وكان هناك نشر للعلم وإنكار على الطرق المنحرفة والأفكار المنحرفة. من شيوخ يعني الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الإمام النسائي وإبراهيم بن يونس البغدادي والمزني وبحر بن نصر الخولاني تلميذ الشافعي. أيضا من تلامذة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أحمد بن إبراهيم بن حماد قاضي مصر، وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس المؤرخ والطبراني، كلها من تلامذة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. الإمام الطحاوي له مؤلفات كثيرة، منها شرح معاني الآثار وهو في أحاديث الأحكام، وصحيح الآثار، والسنن المأثورة يعني رواية الطحاوي عن المزني، والتسوية بين حدثنا وأخبرنا رسالة في مصطلح الحديث، وأهم يعني المتون والمؤلفات العقيدة الطحاوية وكذلك مشكل الآثار في اختلاف الحديث. ثناء العلماء عليه يعني أثنى عليه كثير من أهل العلم، منهم تلميذه ابن يونس المؤرخ قال: الطحاوي ثقة ثبت يعني فقيها يعني عاقلا. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: كان إماما فقيها يعني من أئمة الأحناف. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة والحفاظ الجهابذة رحمه الله تعالى. يعني دي ترجمة بسيطة للإمام يعني الطحاوي الماثي صاحب الماثي. نقول عقيدة الطحاوية يبقى دي ترجمة لمين؟ للإمام الطحاوي صاحب الماثي. شرح هذه العقيدة الطحاوية كثير من العلماء، يعني غالبهم ومعظمهم يعني ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، وما من شرح يعني ما شرح أحد العقيدة الطحاوية شرحا سلفيا إلا واحد هو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأغلب من شرح العقيدة الطحاوية كانوا من الأشاعرة والماتريدية، لذلك كانوا يعني يلوون عنق النصوص التي كان يكتبها الإمام الطحاوي ويؤولونها يعني على حسب معتقداته. لذلك لما جيت تكلم مع حد من التصوف الحاجة هتلاقيه يكلمك في العقيدة الطحاوية يعني بمتانة، مش هيكلمك لها هيكلمك كلام متين. ليه؟ لأن يعني أهل الكلام خدموا العقيدة الطحاوية حسب تأويلاته. لكن الإمام يعني ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يعني الذي شرح العقيدة التحوية شرحا سلفيا. يعني نذكر يعني أيضا يعني نبذة كده عن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هو الإمام الكبير صدر الإسلام أبو الحسن علي بن علاء الدين أبي البركات محمد بن عز الدين ابن أبي العز ابن وهيب ابن عفاء الأذرعي الدمشقي المعروف بابن أبي العز الحنفي مذهبا السلفي الأثري عقيدة وعملا. هو واحد من أهم تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية. خلي بالك كتاب لما يقول شرح إيه العقيدة التحوية، الكتاب ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كله على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة واحدة، يعني ما ذكرش اسم شيخ الإسلام في الكتاب في كل يعني شرح، وذلك يعني بسبب الاضطهاد الذي كان يعني من المتصوف انذاك واهل الكلام واهل الفرق، وكان خشيه ان الكتاب يعني ان يحرق او لا يخرج الى النور، فلذلك لم يذكر فيه يعني اسم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وان كان انه صرح بان هذه العقيده على عقيده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. هو اللي نقله في الكتاب هنا، هو طبعا عشان تبقى عارف هو اتولد بعد فشل الإسلام ابن تيمية ثلاث أعوام، تمام؟ فاللي نقل ما على عقيدته اللي نقل يعني كان شيخه ابن كثير رحمه الله تعالى، خلاص، وعاصر كل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، عاصر ابن القيم وعاصر الذهبي وعاصر ابن كثير ابن كثير رحمه الله تعالى، بس هو على عقيدته وانتصر لمذهبه، وأكثر يعني أهل العلم انتصار لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر ذلك في شرح يعني. تصريح بالضبط اجيبه لك باذن الله تعالى، ان انا نقله ايه حكالي قصه وفلان وعلان وبيعمل وبيسوي وعايزين نقنع بعض ان الاشعريه هي منهج اهل السنه ازاي، وراح جايب لي الطحاويه وبيتكلم، ما هو كله كلمه الطحاويه ما شاء الله، الوحيد اللي شرح شرحا سلفيا. نعم نعم، عشان الكلام يبقى واضح لان فعلا هي ابتدت. انت عايز تعرف اسماء الناس التانيين شرحه بس على شرح الاشاعره والمتردية، القاضي اسماعيل الشيباني، وشجاع الدين هبة الله التركستاني، ومحمود القونوي، والغزنوي الهندي، ومحمد او عبد الرحيم شيخ زادة المتردي، كل هؤلاء شرحوه شرحا يعني شرح الاشاعره على عقيده الاشاعره وعلى عقيده الايه المتردية. شرب الله تعالى نجيب لك فين هو نقل بالضبط يعني. فضل تاني. أنا من مدخلص بعد الشيخ. فضل تاني. فضل تاني. هو واحد من أهم تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان ممن له الفضل في حفظ تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونشر بين الناس على الرغم من التضييق والحصار المفروض على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: لما حبس ابن تيمية تفرق أتباعه وتفرقت يعني كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا يعني كتب شيخ الإسلام، وذهب كل واحد بما عنده وأخفاه، وهذا هرب وهذا أخذ يبيع وهذا أخذ يهب، حتى يعني أرادوا يعني دثر ويعني محو كل يعني شيء يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان كل ذلك من اضطهاد الطرق الصوفية والفرق الكلامية ضد أتباع المنهج السلفي. مولد الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عام 731، ولد بدمشق بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة أعوام. أسرته رحمه الله تعالى أسرة علمية عريقة في العلم والتدريس والإفتاء والقضاء، يعني أسرة تولت زعامة المذهب الحنفي. أسرة الإمام ابن أبي العز تولت زعامة المذهب الحنفي، وجلس على كرسي الإفتاء والتدريس، وقعد للتأليف والتصنيف، وتبوأ المناصب من القضاء والنيابة، وأقر له علماء المذهب بالرئاسة والزعامة في المذهب الحنفي. تأثر يعني ابن أبي العز بمنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأثرا كبيرا، على الرغم من انتمائه للمذهب الحنفي، طبعا كان معروف يعني انا ذاك المذهب الحنفي معظمهم يعني يميلون الى اتباع مدرسه ابي منصور الماتريدي في العقيده، الا ان ابن بعز رحمه الله تعالى كان سلفي المعتقد يعني على نهج القرون الفاضله متاثرا بمدرسه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وكان السبب في تاثر ابن بعز تاثر يعني والتاثر بالاتجاه السلفي التيمي هو تتلمذه على يد الحافظ الكبير عماد الدين بن كثير الدمشقي الشافعي صاحب البداية والنهاية والمفسر يعني المشهور، فقد غرس في كثير في عقل تلميذه ابن أبي العز الحنفي الاتباع والتخلص من ربقة التقليد المذموم، مما جلب عليه عداوة سدنة التقليد وشيوخ المذهب. ابن أبي العز يعني الأمور يعني هو شوف كان تقلد مناصب يعني كبيرة جدا جدا جدا حتى جلس على كرسي الإفتاء ورئاسة المذهب الحنبلي، إلى أنه يعني وقع في محنة عظيمة رحمه الله تعالى. هذه المحنة يعني كان بدايتها أن علي بن أيبك يعني الصفدي عمل قصيدة لامية، هذه القصيدة كانت على وزن قصيدة بنت سعاد، ويعني عرضها على الأدباء والعلماء، فيعني كل واحد بدأ يعني يقرضها وينقدها ويذكر مساويها ومحاسنها وغير ذلك، ومن كان من بينهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فانتقد فيها مخالفات اعتقادية. ابن أبي العز بدأ ينقض هذه اللامية ويذكر ما فيها من الانتقادات الاعتقادية، يعني فساء ذلك يعني ابن أيبك وأخذ يحرش كل خصوم ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وذهب إلى السلطان وبدأ يعني يذكر له أنه ينكر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقول اشفع له وغير ذلك يعني من مسائل الاعتقاد. فما كان من القاضي ورؤساء يعني الطرق الصوفية والكلامية إلا أنهم أقاموا محاكمات تفتيش لكل يعني العلماء أنذاك الذين يعني لهم أي اقتراب من منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأقاموا المحاكمات لهم يعني كنا محاكم تفتيش لأهل العلم يعني رحمه الله أجمعين. حتى أن وصل الأمر لمبنى بالعز الحنفي أن ضيقوا عليه وعذروه وجردوه من كل المناصب، حتى وصل الأمر للاعتقال، بل يعني أقاموا وشاية مع أهل زوجته حتى أجبروه على تطليق زوجته وتزوجها أحد خصومه. شوف يعني لا يكفي التعذير والسجن والاعتقال، بل تدخل الأمر أنهم يعني أن تطلق زوجته منه ويتزوج أحد خصومه، فأثر ذلك يعني في نفس الإمام ابن أبي العز تأثرا شديدا. طبعا يعني الله عز وجل يعني من يعني بعد اعتقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وكانت نهاية المحنة يعني بعد أن جرد من كل المناصب والوظائف التي كان تقلدها رحمه الله تعالى ورئاسة المذهب الحنفي، يعني أن قيض الله له سبحانه وتعالى الأمير سيف الدين يلبغى عبد الله الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء، فعاده إلى كل الوظائف وعاده إلى إمامته، ودرس بالمدرسة الجوهرية المخصصة للحنفية رحمه الله تعالى حتى توفي عام 792 حتى توفي في عام 792 هجريا، بعد أن تأذى يعني إذاء كثيرا في هذه المحنة التي ظلم فيها، ويعني وكانت بمثابة محاكم تفتيش لكل من كان له يعني أي انتماء للمذهب السلفي. فإحنا لو حشرنا من الخطبة ده حدا قليل يعني من شيء وصلش الأمر يعني ليه أنت فلس عمل إمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. طيب لماذا يعني نقول لماذا شرح ابن أبي العز؟ لماذا شرح ابن أبي العز الحنفي؟ شروح الطحاوية كثيرة، وعمد كثير من الشراح إلى منهج المتكلمين ولم يشرحوها على منهج أهل السنة والجماعة، فدفع ذلك ابن أبي العز الحنفي إلى شرحا سلفيا يوافق ما كان عليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في معتقده. وذكر البعض أن الألفاظ المجملة للإمام الطحاوي إنما يعني كان في ألفاظ يعني ألفاظ الإمام الطحاوي كانت تقسم إلى ثلاثة أقسام، ألفاظ خلاص سلفية محض، وألفاظ مخالفة محض لعقل أهل السنة والجماعة، وألفاظ مجملة. وجل الألفاظ السلفية المعض يكفي من 90% للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ويعني المعدات التي تخالف مذهب أهل السنة والجماعة يعني كان قليل مسألة ومسألتين يتعلق به بأصل الإيمان. أما الألفاظ المجملة فيعني تؤخذ هذه الألفاظ المجملة على عقيدة الإمام الطحاوي في الكتب الأخرى، يعني على حسب ما كان يعتقده في الكتب الأخرى فتفسر يعني هذه الألفاظ المجملة عليها. طيب كيف شرح أهل البدع الطحاوية وفق معتقداتهم؟ طب شرحها إزاي وفق معتقداتهم؟ الطحاوي رحمه الله تعالى كانت كتابته للطحاوية أسلوب أدوي أدبي يميل إلى الخطابة، يعني وكانت ألفاظه تحتمل يعني أن يحتمل اعتقاد أهل السنة والجماعة وقد تحتمل تأويلات لأهل أهل البدع. لما ابن أبي العز رحمه الله تعالى بيقول وكان الطحاوي يعني ألفاظ هذه الألفاظ يعني كانت تميل إلى أسلوب الأدباء وأسلوب الخطباء، حتى أنه قال لما الطحاوي بيقول ليه فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. فيقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى وهذه للخطب والأدعية أقرب منها للعقائد، يعني بيقول الجمل دي للخطب والأدعية أقرب منها للعقائد. فطبعا الإمام الطحاوي يعني قيل أنه كتبها يعني كانت بلغة أهل عصره وزمانه رحمه الله تعالى، وكان أحيانا الطحاوي كان يحب تنميق العبارات والألفاظ يعني كانت أهل عصره من تقدم في أهل الأدب والخطابة والنثر والشعر وغير ذلك، فاستغل أهل الكلام هذه يعني هذا الأمر في تأويل كلام الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى. أهم ما يميز كتاب العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز أنه تتبع أنه يتبع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أيضا تأثر بالغا بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ذلك لوفرة تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عاصر يعني معظم تلاميذ شيخ الإسلام، وحتى أنه نقل في شرحه اسم ابن القيم مرتين في الكتاب، يعني ذكر اسم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره مرتين في شرحه للعقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى. أيضا ما يميز يعني الكتاب أنه يلتزم بنصوص الكتاب والسنة في الأصول والفروع، كذلك يسلك منهج أهل السنة في مناهج الاستدلال. أيضا وأهم ما يميز الكتاب رفضه يعني للتأويل الكلامي ورفضه للتعارض بين النقل والعقل، واهتم ابن أبي العز بهذه القاعدة جيدا في شرحه للعقيدة الطحاوية. كذلك أيضا ما يميز الكتاب أنه أبرز وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، وكذلك أبرز يعني المناهج المنحرفة وبين يعني طريقهم بين الانحراف بين الإفراط وبين التفريط. أيضا ذكر شيخ جملة من أصول الاعتقاد دون الدخول في التفاريع الكثيرة التي يعني استبعدها رحمه الله تعالى. شرح يعني الإمام ابن العز الطحاوي رحمه الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية وبين فيها يعني كما بالترتيب الذي ذكره الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي يعني يبدو أن يقولون كذلك أهل العلم يبدو أنه يعني ذكر العقيدة الطحاوية يعني من خاطرته وليس على أسلوب العلمي كما كان أهل العقيدة يكتبون، فلذلك ممكن تلاقي في حاجة متعلقة بالأسماء والصفات موجودة في الآخر، حاجة متعلقة مثلا بالإمام باليوم الآخر في الأول، فما فيش الترتيب اللي هو عهدناه في كتب العقيدة. فثار على ذلك الإمام ابن أبي العز في شرح للعقيدة الطحاوية، فبين حقيقة التوحيد ووجوب الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام عن القرآن الكريم وإثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بالأسراء والمعراج، وما يتعلق بالحوض المورود، وما يتعلق بالشفاعة والإقرار بالربوبية، وما يتعلق بالعرش والكرسي، وما يتعلق بمسائل الإيمان. شوف مسائل الإيمان حطها فين وراك خالص، وما يتعلق باليوم الآخر، وذكر فضائل العشر المبشرين بالجنة، وما يتعلق بكرامات الأولياء، وبيان أن الله واحد في الأرض وفي السماء. شوف جيبها فين في الآخر خالص، وكذلك بيان أن الشرائع تختلف يعني في فروع الشرائع لا في أصولها. من أهم القضايا التي تضمنها كتاب وشرح الطحاوية تعرض لمسألة أسماء الصفات، تعرض لمسألة التأويل رفض التأويل الكلامي، وكذلك تعرض للألفاظ المجملة المتنازع عليها ووضحها رحمه الله تعالى، وتعرض لمسألة المحكم والمتشابه، وتعرض لقاعدة درء تعارض النقل مع العقل. طبعا ما أخذ على الكتاب أن نذكرها في حينها في مسألة يعني قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. ولما ذكرها الإمام ابن العز رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المسألة يعني من يعني الاختلاف اللفظي لمسألة مرجعة الفقهاء، فأخذ عليه أنه ليس يعني مش مسألة اللي يعني اختلاف لفظي، لا ده فيه اختلاف جوهري في هذه اللي المسألة بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين يعني مرجعة الفقهاء. مسألة ثانية كانت تفضيل الملائكة وصالح البشر، تفضيل بين الملائكة وصالح البشر، والعلماء اعتبروا هذه المسألة من الدخول في التفاصيل الكلامية. طبعا موارد شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، يعني ذكر رحمه الله تعالى أنه كتب شرحه على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، ولكنه لم يصرح بنسبة كثير من النقولات عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقل عن شروح الحديث وشروح التفسير، ويعني وكانت موارده موارد يعني التي استقى منها أهل السنة والجماعة في تصانيف في العقيدة. كتاب الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية به كثير من اللطائف والقواعد الهامة، منها وقفات يعني ألفاظ تكتب بماء الذهب كتبها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، منها بيان أن النصوص الشرعية لا تعارض بآراء الرجال، بيان أن النصوص الشرعية لا تعارض بآراء الرجال. فقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وطريقة أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا بقول فلان. طبعا هذه القصة كان بسبب أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يعني دخل عليه رجل وسأله فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فبعد أن ذكر له قول النبي قال: ماذا تقول أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله تعالى وقال: تراني يعني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي يعني زنارة. فيعني غضب رحمه الله تعالى للرجل، يعني عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم به. فكانت يعني هذه وقفة يعني كبير يعني لها فائدة عظيمة من الإمام ابن أبي العز، بيان أن النصوص الشرعية لا تعارض بآراء الرجال. أيضا وقفة أخرى أن من لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، من لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب به بالحرمان. وذكر هذا في يعني تعرضه لمسألة يعني العلم.